ليه؟ لانه انت توليه عشان قريبك تعمل تديه المنصب عشان اداك رشوه تديه المنصب عشان وعشان يبقى كل هذا وسد الامر الى غير اهله يبقى. ولذلك من علامات الساعه اماره السفهاء، يعني كل موقع تلاقي فيه واحد ايه يعني ليس كفؤا ليس قويا وليس امينا. السفيه اللي هو يعني لا يحكم العقل ولا يحكم الامور يعني. اللهم صل على محمد، صل على محمد. يبقى هنا الامانه بمضمونها العام كل ما يخطر على بالك تتحمل فيه المسؤوليه. ثم وليحسن جوار من جاوره، اذا كنت يعني تعرف ان انت بتحب الله ورسوله تبقى تعمل اشياء اللي احنا قلنا هذه. يحسن جوار من جاوره، وقلنا جوار من جاوره لا يلتزم مش بس جوار السكن، جوار السكن، جوار العمل، جوار السفر، الجوار في اي موقع، في المزرعه، في المصنع، في المكتب، في المؤسسة، في المسجد، جوارك جوارك يعني. ولذلك لما يقول القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى معروف، والجار الجنب المجاور لك، والصاحب الجنب. صاحب الجنب سبحان الله العظيم بحمده، قال له صاحبك في سفر، صاحبك في مهمة معينة، في مشوار معين، في شركة، في مصلحة ولو مؤقتة. وقالوا الزوجة، الصاحب الجنب هي الزوجة، وهي أولى الصحبة، أولى الناس بالصحبة. الجار في العمل، الجار في المزرعة، الجار في المتجر، الجار في أي مكان وانت مسافر، يعني الذي يجلس جوارك تحسن جواره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، قال ان الواحد لو صاحب اخاه ساعة فان الله سائله عنه. لما تمشي مع واحد ساعة ربنا حسبك عليه، عملت بعد كيف عاملت. وده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك معاه سواك من السوكة، ويسموها هي السواك جمع سواك ايه، سواك وسواك، يبقى سواكين وسواك ثلاث سواكات، يبقى ايه يا عم ناجي جابر. وقال لك المأمون حب الهارون الرشيد حب يختبر اولاد المأمون والامين، فيعني قال الواد ده ذكي وشاطر ان شاء الله هو اللي يبقى ولي العهد على الامين. فام المأمون زعلت، قال لها انت زعلانه ليه؟ انا شايف ان ده اللي يصلح للاماره. قالت لي الأم بتاعي المهم طبعا ده من الأم وده من الأم، قال أنا هثبت لك. فجاب شوية أسوكة وحزمة من السوكات برضه، وجاء دخل قال لي دخل الوادي الأولان، قال لي هيدي، قال لي مساويك يا أمير المؤمنين، مساويك يا أمير المؤمنين، مساويك يعني مساويك تفهم كده. قال لي طب اطلع تفضل مع السلامة. دخل ده لأخوك يا عدم، لا دخل الأمين، قال لي إيه؟ قال هذه ضد مساوئ أمير المؤمنين، ضد محاسن، ضد محاسن أمير المؤمنين، هي جمعها مسواك، هي مسواك يبقى جمعها مساويك. فلو قال مساويك يبقى لفظ مش مناسب، قلت لك مساوئ، المساوئ بتاعتك أنت يعني. فقال لي ضد محاسن أمير المؤمنين، فقال له ما إيه رأيك؟ قال زوجتي إيه رأيك؟ مين فيهم الأحسن؟ شفت ده الطرف ازاي وده الطرف ازاي، وده كلمه واحد والمشهد واحد. يبقى ده احسن التعبير عن اللفظ، وما كانش يعرف اخوه عمل ايه ولا. سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى اذا النبي كان معاه يعني سواكان ومعاه واحد صاحب، فادى سواك للسواك الاحسن المعتدل الاقوى، اداه لصاحب. قال يا رسول الله انت اولى به، قال لا، معنى الحديث يعني كده ان الرجل اذا صاحب اخاه ساعة فان الله سائله عنه. انت احنا مع بعض كده يا ربنا هحسبني عليك، لازم افضلك على نفسي واديك الحياة كويس. سبحان الله العظيم وبحمده.